الذي ظن أنه يستطيع أخذ هذا المال من الغاصب عجز عن أخذه منه، فإن له الحق في فسخ العقد لتعذر حصوله على هذا المال المشترى. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، يعني يشترط في المبيع أن يكون معلوم، ما هو مجهول، أن يكون معلوم عند المتعاقدين، عند البائع والمشتري، فالبائع يعرف هذا المبيع والمشتري يعرف هذا المشترى، لا أن يكون مجهولا، فلا يبيع المالك شيئا لا يعرفه ولا يشتري المشتري شيئا لا يعرفه، فلا بد أن يكون شيئا معلوما. بما يكون العلم؟ قال إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، لأن المقصود هو دفع هذا الغرر الذي يحصل فيه اختلاف في وجهات النظر وتقدير البائع والمشتري لذلك، فلا بد أن يكون المبيع معلوما لهما، إما بأن يريانه، يراه البائع والمشتري، أو يرى بعضه، كان يكون إنسان باع عمارة أو سيارة فيكون يراها والمشتري أيضا يراها، لأنها تختلف وجهة نظره في تقدير السعر بناء على هذه الرؤية، أو يكون يرى بعضه كما لو أنه أراد أن يشتري قماشا فرأى بعضه، أو أراد أن يشتري طعاما فرأى بعضه على أن البقية كلها مثله، فإن هذا لا بأس به، وتكون هذه الرؤية للبعض أو للكل حين العقد مقارنة أو سابقة للعقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع حسب الظاهر. أما إذا رآه العام الماضي وأراد أن يشتري هذه السنة وعادة يتغير هذا المبيع فإنه لا تصح هذه الرؤية، وهذا ليس علما بل قد يكون جهلا، فقد يكون لو كان طعاما يتعفف أو لو كان قماشا يحترق أو ما شابه ذلك. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. قال ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، يعني يلحق بالعلم بالرؤية ما عرف باللمس، كان يكون حرير تعرف جودته بلمسه، أو يكون عطور تعرف جودتها بشمها، أو يكون طعاما يعرف جودته بذوقه، فهذا يقوم مقام الرؤية، أو هو المقصود أحيانا، فالنظرة مثلا في العطور أو الأقمشة قد لا تؤدي الغرض المقصود، وكذلك الرؤية بالنسبة للطعام قد لا تؤدي فيحتاج إلى ذوق، أحيانا يكون الطعام مر وأحيانا يكون حلو وأحيانا يكون حامض، ولكل منها سعر. أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. يقول معرفة المبيع تكون بالرؤية أو بالوصف، يعني أن يوصف للإنسان هذا المبيع، فتقوم الصفة مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، وهو المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، فإن هذه يكفي فيها الوصف. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. قال ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. الصبرة يعني الكومة من الطعام. فلو أراه مثلا كيلو وقال كل الطعام الذي عندنا من هذا النوع، فما حكم هذا؟ هنا يرى أنه لا يجوز بيع ذلك. والقول الآخر أنه يجوز بيعها، لأن هذا إذا كان منضبطا فإنه يصح، وإذا لم يحصل اختلاف بين هذا الأنموذج مثل ما هو موجود الآن، عينة توضع على أن الباقي كله مثلها، فيؤخذ عينة ويرى المشتري هذه العينة على أن البقية كلها مثلها، فإذا كان هذا منضبطا وظهر كله مثلها فالبيع صحيح، ولعل هذا هو الأولى إن شاء الله. قال ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيل. يقول الأعمى الذي لا يرى يجوز أن يشتري الأشياء بالوصف ويشتري الأشياء باللمس أو بالشم أو الذوق في أشياء التي تعرف بهذا، كما أنه يجوز له توكيله، يعني يجوز للأعمى أن يوكل غيره في الشراء، فكذلك يجوز إذا وصف له هذه الأشياء أن يشتريها بهذا الوصف أو يلمسها أو يشمها أو يذوقها. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. يقول فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم، يعني إذا اشترى الإنسان شيئا مجهولا فالبيع غير صحيح. مثال البيع المجهول، قال اشترى ما لم يره ولم يوصف له، أو أنه رآه وجهل حقيقته مغلف وقيل له ما داخل هذا الغلاف وكذا، أو وصف له وصفا ليس كاملا وإنما وصفا لبعض أجزائه، فهذا الوصف لا يصح، فلا يصح العقد حينئذ لوجود الجهالة، والجهالة شأنها كبير في المعاملات. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. قال ولا يباع حمل في بطن، هذا مثال أو ذكر أمثلة للبيوع التي فيها جهالة. الحمل في البطن كأن يبيع ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الأمة، فهذا مجهول، يحتمل أن يكون ذكر أو أنثى ويحتمل أن يموت في بطنها، فهذا بيع لشيء مجهول. وكذلك اللبن في الضرع، في ضرع الشاة، فإنه لا يجوز لأنه مجهول. ولا يباع مسك في فأرته. قال فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، يعني لو أن إنسان باع شاة ذات حمل فإن أو ذات لبن فإن اللبن والحمل يدخلان تبعا للشاة، فالمعقود عليه هي هذه الشاة التي فيها لبن أو هذه الشاة التي فيها حمل. فلو كان سعرها مرتفعا فإن المعتبر في العقد هو هذه التي ترى وهي الشاة ذات اللبن أو الشاة ذات الحمل، فالعقد صحيح واللبن والحمل يدخل تبعا للشيء المشاهد. ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. قال ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. المسك بعض دم الغزال إذا بيع وهو في وعائه، وعاء يسمى فأرة، الجلد الذي يحيط به يسمى فأرته، فإذا بيع المسك وهو فيها فإنه مجهول لا يعلم حاله، هل هو من الجيد أو من دون ذلك، فلا بد من فك هذا الوعاء ومعرفة ما بداخله، كما لو باع دهن عود أو دهن ورد أو مسك في زجاجة دون أن يشم رائحته فإنه قد يكون من النوع الجيد الفاخر وقد يكون من النوع الرديء، فلا بد من معرفته. ولا نوى في تمر للجهالة. قال ولا نوى في تمره للجهالة، يعني أن لو أن إنسان باع نوى التمر والنوى داخل التمر فإنه لا يجوز، لأنه لا يدرى هل هذا النوى كبير أو صغير، لكن لو باع النوى والتمر أو باع التمر وفيه النوى فإنه لا بأس بهذا، لأن البيع للشيء الظاهر وهو التمر والنوى غير مقصود ويدخل تبعا. ولا صوف على ظهر، لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. قال ولا صوف على ظهر، لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عباس، يعني أن الصوف على الظهر، على ظهر الدابة، على ظهر الناقة أو الجمل أو الشاة لا يباع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ظهر، ولأنه متصل بالحيوان فلا يجوز إفراده بالعقد كبقية أعضائه، كما لو باع يد حيوان أو رجلة فإنه ما دام متصلا بالحيوان فلا يباع، لكن لو جزه ثم باعه بعد جزه فلا بأس بهذا. هناك رواية أخرى أنه يجوز بيع الصوف على الظهر لأنه ظاهر، لكن القول المشهور هو أنه لا يجوز لأن هذا جزء من الحيوان لم ينفصل عنه فلا يباع دونه. ولا بيع فجل ونحوه، إما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. مسألة أخرى، قال لا يجوز بيع فجل ونحوه كالبصل، مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، لأنه يحتمل أن يكون لا فصوص كبيرة وقد يكون تكون فصوصه صغيرة، فما دام مستترا مدفونا كالبطاطس ونحوه فلا يباع إلا إذا أخرج من الأرض، لأنه مستور بالتراب فقد يكون ذا حجم صغير وقد يكون ذا حجم كبير، فهو مجهول فلا يباع بوجود الجهالة حينئذ، فلا بد من أن يكون مقلوعا. ولا يصح بيع الملامسة، بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنه متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. الآن نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن العاقبة في الأمور كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.